السؤال 34. كان مشي بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. هاد العلامة كتشير على أن هناك مراقبة بالرادار. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. نقص من السرعة. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.